لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، نستفتح هذا المجلس الفقهي بالاسئله الوارده اولا، ثم نمتحن من لكم ان شاء الله عز وجل. يقول السائل: ادركنا صلاه الجمعه والامام قد رفع راسه من الركوع في الركعه الثالثه، فماذا علينا؟ الجواب: ان من جاز الجمعه ولم يدرك ركعه من الصلاه فعليه ان يدخل مع الامام ويصليها ظهرا. من جاز المسجد يوم الجمعه ولم يدرك الركوع من الركعه الثانيه فعليه ان يدخل مع الجماعه وينويها ظهرا. عليه ان يدخل مع الجماعه وينويها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمن لم يدرك ركعة من الصلاة لا يعتبر مدركا للصلاة، فإنه إذا جاء بعد الركوع لا يكون مدركا للجمعة. ومعلوم أن الذي لا يدرك الجمعة عليه أن يصلي الظهر أربعة كما لو كان في بيته، والركعة إنما تدرك كما في سنن أبي داود وغيره بالركوع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يقول السائل: صلى بنا الإمام صلاة التراويح وبعد الركعة الثانية لم يجلس للتسليم بل قام للثالثة، فسبح له المصلون فلم يستجب له وأكمل الركعة الثالثة، ثم جلس للتشهد بثلاث ركعات فسبح له المصلون. تحدث آخرون إلى الإمام داخل الصلاة بأن يكمل الصلاة أربع ركعات، فقام وأكمل الرابعة ثم سجد السهو قبل السلام، فما توجيه؟ إذا قام الإمام بعد الركعة الثانية بصلاة التراويح إلى الثالثة، فالإمام مخير بين أن يرجع ويجلس للتشهد ثم يسجد للسهو، وبين أن يضم إلى ركعتين أخريين ثم يصلي أربع ركعات ويسجد للسهو. ولكن لا يدرك صلاة أربع ركعات إلا الوتر، فليس للإمام أن يجلس بعد ركعتين إذا قام إلى الثالث ثم يجلس ويسلم، لا، إذا سلم خلاص أوتر، معناه ليس له أن يتنفل بعد ذلك. يقول السائل: إذا صلى أو أنا أصلي في مسجد والإمام حنفي ويصلي الوتر مثل المغرب، ماذا أفعل؟ هل أصلي خلفه مع أنه يصلي هكذا أم أقوم وأصلي الوتر بالفجر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. هذا في الصحيح من حديث أبي سعيد وأبي ذر وغيره. فينبغي على الإنسان إذا صلى وراء إمام أن يجلس حتى ينتهي الإمام من صلاته وينصرف، ومعنى انصراف الإمام يلتفت بوجهه إلى المصلين، وليس معنى انصراف الإمام أن يقول السلام عليكم والسلام عليكم. وهذه السنة مهجورة اليوم، بعض المصلين هدانا الله إياهم مجرد ما يسلم الإمام يقومون، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنصرفوا حتى أنصرف. فلا ينبغي للمؤمنين أن ينصرفوا إلا بعد انصراف الإمام وإدارة وجهه إليهم. فإذا صلى الإنسان وراء الإمام وكان هذا الإمام يصلي على وفق المذهب الحنفي الوتر ثلاث ركعات كالمغرب، فينبغي عليك أن تتابعه، لأن هذه الصيغة وردت عن بعض الصحابة وإن كان في أثارها كذا. فقد جاء عن ابن مسعود وهو المشهور عن النخعيين، وهو الذي كان يفتي به حماد بن أبي سليمان وفقهاء الكوفة ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقد جاء فيه حديث قال: صلاة الوتر وتر الليل كوتر النهار، لكنه حديث ضعيف، ونبه على بعض الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والذي صح وصححه الحافظ ابن حجر وغيره قال لا تشبه وتر الليل بوتر النهار، لكن هذا لو حصل مع الإمام فإنه يتابع. لكن الأفضل لك إذا كنت لا تريد أن تصلي بهذه الطريقة الوتر أنه إذا سلم الإمام من الثالثة قم أنت بعد برابعة، وبهذا تكون أنت أتممت الصلاة مع الإمام ولم توتر بهذه الطريقة التي لا نراها عنه، كما هو قول الجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول السائل روى الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الدعاء الجامع، وفيه اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال هل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مدرجة في هذا الحديث؟ هذا الحديث من جوامع الأدب. الإنسان حينما يقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سأل خيرات الآخرة كلها، بل وخيرات الدنيا، لأنه ليس المقصود بخيرات الدنيا المال والجاه والمناصب كما هو في نظر الحاصرين الذين ينظرون إلى الدنيا نظرة لطفة. لا، خيرات الدنيا الطاعة والعبادة. فالإنسان إذا دعا بهذا الدعاء يكون قد سأل كل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر في الصحيحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على نهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا على أمه، فدعا أحدهم فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، ودعا الثاني فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، فقال الثالث اللهم إني أسألك ما سألاه وأسألك حفظا وهو أبو هريرة، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل على أنه يجوز للإنسان أن يقول اللهم إني أسألك كل ما سألك عبد فلان وزيادة، يجوز. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أصل في هذا المعنى. يقول إذا دعا الإمام في القنوت وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فما هو موقف المأمون؟ هل يؤمن أو يصلي ويؤمن؟ إذا دعا الإمام في القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخلو أن يصلي بطريقته الأولى بطريقة الطلب، وحينئذ تؤمن. فلو قال الإمام في صلاته بدعاء القنوت اللهم صل وسلم على نبينا محمد فتقول امين، اي معنى صل وسلم، اطلب منك ان تصل وتسلم. فاذا كان صلاه الامام على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه الطلب بصيغه الامر من الادنى الى الاعلى فانت تؤمن. اما اذا كان بصيغه الخبر لو قال الامام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد فهنا يجوز لك ان تؤمن ناويا ان الخبر بمعنى الطلب، يجوز لك ان تقول امين ناويا ان الخبر بمعنى الطلب، ويجوز لك ان تصلي وتخبر كما اخبر الامام فتقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والمأموم ليس مقتصرا عليه ان يقول امين ولك، ليس يعني قصرا على الامام او لازما على المأموم ان يقول امين، ليس لازم، يمكن ان يقول سبحانك، يمكن ان يقول تبارك ربك، يمكن ان يقول اقر واعترف، يمكن ان يقول اشهد، ويمكن ان يقول امين، هذا اذا كان في الطلب. فكل دعاء فيه طلب تؤمن، وكل دعاء فيه خبر فأنت تخبر عما في نفسك بما يناسب الدعاء. فلو قال الإمام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت فقلت أنت سبحانك، أو قلت باركت ربك، أو قلت أشهد، أو قلت أقر، فالمعنى واسع، لا ينبغي الحد في هذا الباب، لأن الكل مناجي ربه. وقد قال الله عز وجل في القرآن عن موسى عليه السلام أنه دعا ربه، موسى وهارون، وقال موسى ربنا إنك، من القائل الآن؟ موسى عليه السلام على نبينا الصلاة والسلام. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، إلى أن قال، قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما. معناه أن موسى عليه السلام كان يدعو ويخبر، وموسى عليه السلام يؤمن ويقر. لكن هنا أنبه على أمر مع الأسف الشديد، وهذا مما يحزن، أن بعض الأئمة ربما يهتم بصوته ولا يهتم بما يقول، يهتم بما يعرف ولا يهتم بما يعرف، فيدعو بأدعية غير صحيحة. والمأمومين لأنهم منجذبون مع الصوت لا ينتبهون للمعنى، يقول آمين، هذا غلط. ينبغي على الإمام أن ينتبه للمعنى مو الصوت. نحن لسنا في مهرجان صوتي كما يقال إذا صح التعبير، نحن في موضع ابتهال ودعاء ومناجات مع الله عز وجل. وما يفعله بعض الأئمة من أنهم يجعلون الدعاء على شكل الترانيم وعلى شكل التلاوة، هذا غلط عظيم. أيها الإخوة، صراخ بعض الأئمة في الدعاء مخالف لنص القرآن. تصرخ من؟ تنادي من؟ الله يقول في القرآن جل في علاه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. جمهور المفسرين ان الصلاه هنا الدعاء، لا تجهر بصلاتك جهرا صراخا كانك تنادي غائبا، ولا تخافت بها حتى يسمعك الناس اللي حولك فيؤمنوا. أما ما يفعله بعض الأئمة اليوم، يشغلون الناس بالصراخ والصرخات فلا ينتبهون للمعاني، هذا غلط. إن الله جل وعلا لا ينظر إلا إليه، إلى قلوبكم وأعمالكم، قلوب أولا. وجاء في مسند الإمام أحمد بطريق الحسن: إن الله لا يقبل من داع أو من عبد الله غافل. وإذا حصل انجذاب بالصوت حصلت الغفلة في القلب، ما نعرف شو المعنى. نسمع بعض الأئمة يقولون: اللهم أبلغ هذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة، هذا كلام جيد. ويذل فيها المعصية، والناس آمين. وليش أنت مبرر نفسك من المعصية؟ كأنك تطلب الذلة لنفسك ولمن معك. من المبرر من المعصية؟ من؟ في أحد يبرر نفسه من المعصية؟ كم مرة تغتاب؟ كم مرة ننام؟ كم مرة؟ كم كم كم؟ لو أجسد حاطت نفسه يجد أنه مذنب مهما كان. كل ابن آدم خطاء، هذه كلية من؟ كلية النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. بعض العلماء يقول: اللهم، في أدعية طويلة، يعني بعض ما أسمع في بعض المسائل وأنا أنوع في الصلاة لأجل الدروس والمحاضرات، بعضهم يقول: ولا ميتا إلا رحمته. يا أخي، هذا تعدي في الدعاء. هناك أموات لا يرحمهم الله وهم الكفار، كيف أنت تقول ولا ميتا إلا رحمته؟ لا يجوز هذا. ولهذا ينبغي على الأئمة أن يلتزموا أمر الأول الذي الوارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فوالله ما دعاء أجمع من أدعيته صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يدعو الله بتضرع وخفية وبعدم الجهر، وأن يكون دعاءهم ليس كقراءتهم مجودا كما يفعله بعض الناس. هذا ما أحببت التنبيه عليه، لأني يعني أجد بعض الأمور مخالفة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه آخر سؤال من ورد من نفتح المجال لكم. يقول أجريت عملية في مستشفى الرازي وصلاة الجمعة مصلى الظهر، هل يجوز أن يصلي بالسجدة وقاف كما هو الحال خطيب الجمعة؟ لا، من لم يصلي الجمعة، من لم يصلي الجمعة فليس له أن يصلي بما ورد في صلاة الجمعة. ورد في صلاة الجمعة الإمام يقرأ بعد الفاتحة في الأولى الأعلى وفي الثانية الراشدة، أو يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية يقرأ بسورة القمر خربت الساعة وانشق القمر، لكن قليل من يفعل هذا اليوم مع الأسف الشديد. لكن إذا لم تصليها جمعة ما نفعل تنقل هذه السنة إلى الظهر، هذا يسمى نقلا للسنة في غير محلها ونوع من أنواع البدع. هذا ما ورد، ونفتح المجال لكم. تفضل. نعم، إذا ما عندك أسئلة معناها زين. قول. لا لا جميل. شيخ مبارك يسأل يقول: إن امرأة مؤمنة نزل عليها الدم فهل يصح صومها وصلاتها أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير العلماء وهو الصواب إن شاء الله أن المرضع، المرأة الحامل والمرأة المرضع، هذان الصنفان إذا نزل عليهما الدم فهذا الدم ليس بدم حي، هذا الدم ليس بدم حي، وإنما هذا الدم دم مرض، دم استحاضة، تصوم وتصلي. لكن ننتبه بالنسبة للمرضع أن بعض النساء ربما ترضع ولدها رضاعة يسيرة ولا يكون شبع الولد من الرضاعة، فهذه ربما تنزل عليها الدواء، فحينئذ عليها أن تنتهي. إن كان لون الدم هو لون الحيض فهذا حيض، بخلاف المرأة التي تستمر في الرضاعة ولا تشبع ابنها إلا لبنها فهذا لا دم ينزل عليها الحرم الحيض، فعليها أن تنظر إلى لون الدم. فإذا لم تجد رائحة الدم الحيض الكريهة ولا لون الدم أسود داكن، وإنما هو يشبه الدم الخارج من الجروح أو من القروح أو الدم الخارج من الوريد فهذا ليس بدم حيض فتصوم وتصوم. نعم تفضل. حسب واحد من صلاة إمام التراويح هل مقيد مع قيام الليل ولا مستقل التراويح؟ انصراف الإمام من أي صلاة، سواء كان من صلاة التراويح أو من صلاة القيام. الفرق بين التراويح والقيام هو فرق لفظي، وإلا ما في فرق. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي يقوم الليل يسمى قيام ليل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان سمى قيام، ما قال صلاة التراويح. فكله قيام رمضان، أول الليل، أوسط الليل، آخر الليل. قد جاء في حديث عبد بن القارئ قال: كان الناس أوزاعا يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل والرجلان والنفر والجماعة، واستمر الأمر كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلون جماعة هنا وجماعة هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي بهم إماما لأنه خشي الكفرة، صلى بهم ثلاث ليالي ثم ترك، خاف، ما نهاهم أي الجماعة لكن ما صلى بهم خوفا من أن تفرض هذه الصلاة عليهم لأنها صلاة عظيمة، والأمر إذا عظم يخشى أن يفرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس على ذلك الأمر، يصلون جماعات، منهم من يصلي في أول الليل في جماعة أول الليل، منهم من يصلي في جماعة وسط الليل، منهم من يصلي في جماعة آخر الليل. فلما كان زمن عمر جمعهم على إمام واحد فصلى بهم، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بهم في العشر الأواخر من آخر الليل، وغيره من يصلي في العشر الأواخر، فالأمر واسع إن شاء الله عز وجل. نعم تفضل. نعم هذا السؤال مهم. نعم يقول جاءني ما مبلغ المال، فهل أضم هذا المبلغ إلى نصاب المال الموجود عندي أو أجعله حولا مستقلا؟ الجواب في تفصيل. إن كان هذا المال ورد إليك من نتاج المال الموجود عندك فهذا تبع لأصل المال. مثلا الإنسان عنده 10,000 دينار وديع، أو معطيها الإنسان يتاجر فيها، فجاء قبل رمضان قال هذه 10,000 دينار مال حقك، وهذه 2,000 مما ربحنا، صارت 12,000. الآن يزكي أصل المال ونماره، لأن المال تبع للمال. أما إذا كان المال الذي ورد ليس تبعا لأصل المال، بمعنى إنسان عنده 10,000 دينار ثم جاء شخص أعطاه هدية 2,000 دينار، هذه الهدية ليست تابعة لأصل المال، فهو إن شاء أن يجعلها تبعا لأصل المال الأمر واصل، إن شاء يجعله حولا مستقلا هذا فرض عليه، لكن لو جعله تبعا لأصل المال هذا أمر. هكذا لو أن إنسان عنده مال ثم قبل حولان الحوم في أيام حصل مالا من الميراث، تأمل معي، حصل مالا من أيش؟ من الميراث، فهو الآن في هذه الحالة يجعل هذا المال حولا جديدا أو يجعله تبعا إن شاء، لكن ليس على سبيل الفرض والوجوب. وهنا ذكرتني بسؤال سألني أحد الإخوة، قلت له سأجيب في المجلس الفقهي. يقول أنا رجل أعمل في الوزارة ثم بعد 20 سنة أقوم خدمات، هل عليها زكاة أو لا؟ المال الذي تدخره أنت في التأمينات الاجتماعية هو مال لك، لكن لا يجب عليك أن تزكيه. لماذا؟ لأنه ليس لك أن تتصرف فيه، فهو مال لك لكن ليس لك عليه تصرف، إذا هو مال مدخر لك، مثله مثل ما لو كان عندك دين على إنسان معتر، هو المال لك لكن ما تستطيع تصرف فيه لأنه على معتر. متى ما قبض الإنسان المال من المدين المعتر يزكيه لسنة واحدة، حتى لو جلس عنده 10 سنوات، فالمال الذي تقبضه من نهاية الخدمة تزكيه لسنة واحدة أول ما تقبضه، لأنه صار لك التصرف فيه، ثم بعد ذلك تبدأ له حولا جديدا. نعم تفضل. عدد ركعات القيام ليس فيه شيء ثابت، أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يزيد في وتره على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. لكن وين ركعات النبي صلى الله عليه وسلم ركعاتنا؟ فالركعة الواحد يصلي الظهر والمساء والعمر، يعني 6 أجزاء، 7 ساعات ركعة واحدة، ها؟ يعني يختم سدس القرآن في ركعة واحدة، معناه لو صلى 11 ركعة ختم القرآن، لأن القرآن 30 جزء، فلو قرأ في الركعة الأولى البقرة وآل عمران والنساء، وقرأ في الركعة الثانية 5 سور اللي بعدها المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه 10 أجزاء، في ركعتين 10 أجزاء، معناها 6 ركعات في القرآن. لكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى أصغر والثانية أكبر وهكذا، فمعناه يختم القرآن. وكان الصحابة رضوان الله يصلون من الليل، ما شاء الله لهم أن يصلوا، ما كان ينهاهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأمر واسع. لماذا واسع؟ لو واحد جاء وسألنا وقال لنا من بعد أذان العشاء إلى أذان الفجر، هذا وقت نهي عن الصلاة ولا وقت إباحة؟ شنو إباحة؟ إذا يصلي ما يشاء. الآن بعد صلاة الجمعة إلى صلاة العصر وقت مباح للصلاة ولا ليس مباح؟ لو جاء إنسان يتنفل صلى 100 ركعة شو المشكلة؟ ولهذا جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقضون الليل كله يصلون أشكال الأمر، هذا أمر واضح. قال الصحابي كما في البخاري: يا رسول الله كيف أصلي من الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. فإذا خشيت الفجر، تأمل معي الآن اللحظة، مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر ركعتين ركعتين من الليل تصلي حتى الفجر كما تصلي على الفجر. فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة. لا شك أن الأفضل هو أن الإمام يطول ويصلي بكيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكميتها. فإذا لم يقدر أن يصلي بكيفيتها فليس له أن يقتصر بكميتها، لأن المقصود الكيفية وليس الكمية. كيفية مقدمة وهي طول الصلاة. ولهذا قال عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال جمع من المفسرين: القنوت في الصلاة إطالة القيام. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، إطالة القيام أو إطالة السجود. والصحيح أن إطالة القيام أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل عبد الوهاب. صح يعني الشيخ يسأل يقول العامي كيف يعرف عمن يأخذ وعمن لا يأخذ؟ العامي إذا كان عنده ريالات سعودية ولا دولارات يبي يروح يصرفهم، يروح يصرفهم عند أول صراف ولا يدور لين يجد إنسان يعطيه السعر المناسب، ها؟ شو يسوي؟ صح ولا لا؟ معناه يتعب في تحصيل أمر دنيوي، فيجب على العام أن يتعب في تحصيل الأمر الديني، فيبحث عن رجل كما يراه في الظاهر موافقا لأمر الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا. ما قال اسألوا العلماء، قال اسألوا أهل الذكر. ولنا وقفة مع هذه الآية، ليش نسأل أهل الذكر؟ ليش ما نسأل العلماء؟ ترى العلماء مذكورون في القرآن، لكن هنا جاء مقصود ومخصوص لفظة الذكر، أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ خلونا نشوف مفردات الذكر في القرآن. أول مفردة، تأمل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شنو الذكر هني؟ القرآن. إذا أهل الذكر يعني أهل؟ يا سلام، شفتوا شلون فهمتوها الحين؟ طيب الآية الثانية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم القرآن، والذكر هنا شنو؟ السنة. إذا أهل الذكر يعني أهل القرآن والسنة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شو معنى الذاكرين الله كثيرا؟ ها؟ تسبيح. إذا أهل الذكر أي أهل تسبيح الله وتنزيه الله، الذين إذا رأيتهم ذكرت الله، مو إذا رأيتهم ذكرت الدنيا. لذلك هذه الآية نص على من نسأل أهل. معنى أهل، تدري شو معنى أهل؟ يقولون فلان عنده أهل، يعني شنو؟ يعني ملاصق فيه. فأهل الذكر يعني الملاصقين للكتاب والسنة، الذاكرين الله، الراغبين للناس بما عند الله ليس بالدنيا، الذين إذا رأوا ذكر الله عز وجل. فالعام عليه أن يسأل هؤلاء، مو يسأل واحد متابعين كثر، لا الله ما قال شيء. مو يسأل واحد يعرف تحشى، الله ما قال شيء. يسأل من؟ يسأل أهل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك وإن ارتاك المفتوح. ما معنى استفتي قلبك؟ استفتي قلبك مو معنى وانت تشوف هذا حلال ولا حرام كما يفهم بعض الناس، لا هذا غلط ترى، هذا مفهوم قاصر على الحديث. استفتي قلبك وإن ارتاك المفتوح، أي استفتي قلبك من هو المفتي الذي ينبغي أن تأخذ بقوله، مو تروح تدور الشيء اللي يوافق هوى نفسك، لا، استفتي قلبك من هو المفتي الذي تطمئن إليه نفسك. بمعنى هذا آخر كلام، بمعنى لو مت من تريد أن يصلي عليك من هؤلاء الأئمة الذين أنت تعرفهم الثلاثة ولا الأربعة ولا الخمسة؟ اسأل نفسك هذا السؤال، أنا مت الآن من تبي يصلي عليك؟ ابن باز ولا فلان؟ الألباني ولا فلان؟ نذنين ولا فلان؟ شوف اللي ترضى أن يكون إماما لك في صلاة الجنازة اجعله إماما لك في فتواك بينك وبين الله. إن شاء الله واضح؟ يا محمد صدق لا نعم لا شك أن هذا أولى، أن تقام صلاة القيام في وقت التهجد هذا أولى، لكن تنوع المساجد من باب سعة المسلمين، سعة المسلمين، لأن يوجد هنا أناس يريد أن يصلي الساعة الحادية عشر وينام عنده عمل، فتنوع المساجد أمر مطلوب، لأن الجماعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بل وبعد عمر الجماعات كانت متنوعة، ما كانت الصلوات تقام في المساجد في وقت واحد، فلما واسع إن شاء الله عز وجل. لكن لا شك نحن نحث العباد والعابدات إلى أن يكون قيامهم في وقت الثلث الأخير من الليل. تفضل عبد الله انت عاد ضيف حياكم الله. ذكرتم بارك الله فيكم جواز إخراج الزكاة الفطر بيوم أو يومين. نعم. الذي يريد أن يوكل هل له أن يخرجها قبل ذلك لوكيله على أن وكيله يخرجها في الوقت المحدد؟ نعم. السؤال أن زكاة الفطر يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هل الإنسان يوكل شخصا يقول خذ هذا المال واشتري به زكاة الفطر لي قبل العيد بيوم أو يومين، هل له أن يوكل قبل اليوم واليومين؟ الجواب له أن يوكل من أول يوم رمضان، التوكيل ليس مشترطا بوقت الجواز، وإنما الإخراج مشترط أن يكون بوقت الإخراج. فيمكن يأتي إنسان يقول لك يا أبو عبد الله خذ هذا المال واشتري به طعاما قبل العيد بيومين وزعه على من تعرف من الفقراء والمساكين، ما في بأس. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.